بالنسبة للأمر، الثاني يعني قبل كفري أو سني زودني. الذي يوصيك برؤوسك بما أوصي به نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن نجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وأن تتأنى في إصدار الأحكام على الأحاديث الصحيحة متضعيفا، بحيث أنك تفرغ جهدك وتشعر في نفسك بأنك قدمت نارا لربك. هذا ما يحضرني. الحمد لله رب العالمين، وأرجو لك مزيدا من التوفيق. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل.